السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق عن الكلام في هذه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقلنا بأن مفاد هذه الكلمة أن العبادة ليست أبدية وأزلية، وإنما لها أمد تنتهي عندها، بالنحو الذي شرحناه مفصلا فيما سبق. وعلى هذا الأساس فتبقى العبادة هي الهدف الأقصى للإنسان في هذه النشاة، وليست العبادة هي هدف متوسط في هذه النشاة. إنما تعرفت لتلك الآية المباركة لدفع هذا التوهم، وهو أن العبادة في هذه النشأة، في نشأة الحركة، في نشأة الدنيا، هل أنها هدف بعيد وأقصى، هدف نهائي، أم أنه هدف متوسط قد يصل إليه بعض الناس وقد يتجاوزونه أيضا. بينا بحمد الله تعالى في البحث السابق بأننا ما دمنا في هذه النشأة، وهي نشأة الدنيا، نشأة التكليف، نشأة التشريع، نشأة الأمر والناهي، ما دمنا في هذه النشأة فإن العبادة هي الغرض الأقصى للإنسان، التي هي العبودية. ولا يمكن أن نتصور أن إنسانا يعيش في هذه النشأة، نشأة عالم الدنيا، ويتجاوز هذه المرحلة، يعني بعد لا يحتاج إلى العبادة، يعني يصل إلى مقام يقال له أعبد، يقول لا أحتاج إلى العبادة. ما دام في هذه النشأة لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام، يعني مقام الاستغناء عن العبادة، ولو كان هذا الإنسان هو مظهر الإنسان الكامل، ومظهر الاسم الأعظم، ومظهر كل الأسماء والصفات الإلهية جمالية وجلالية. ما دمنا في هذه النشأة فالإنسان فيها مرتبط بالعبادة وبالعبودية لله سبحانه وتعالى. وبهذا بحمد الله تعالى تم الكلام في مسألة الحسن والقبح في كلا المقامين. قلنا فيما سبق أن البحث في الحسن والقبح يقع في مقامين: المقام الأول من البحث في الحسن والقبح في أفعال الله، المقام الثاني من البحث في الحسن والقبح في أفعال الإنسان. وتلخص لنا من المقام الأول بحمد الله تعالى وله المنة أن الله سبحانه وتعالى له الحق أن يفعل ما يشاء، وله الحق في أن يتصرف في ملكه ما يشاء. لماذا؟ لأنه المالك على الإطلاق ومن جميع الجهات. نعم، لو كان مالكا على بعض الجهات دون بعض لكان له أن يتصرف في مقدار ما يملك، ولم يكن له حق التصرف فيما لا يملك، ولكن حيث أنه له ملك السماوات والأرض ملكا وملكا حقيقيا لا اعتباريا، فله الحق في أن يفعل ما يشاء. وهذا ما أكدته الآية المباركة وبيناها مفصلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكنه هذا المطلب لا ينتج لنا دعوى الأشعري كما توهم الأشعري، تصور بأن هذا المطلب يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه لا يوجد فعل مذموم ولا يوجد فعل حسن، كلما فعله فهو حسن، لا أن بعض الأفعال حسنة لو فعلها وبعض الأفعال قبيحة لو فعلها. ومن هنا أنكر الحسن والقبح الذاتي في الأفعال بهذا المعنى من الذاتية الذي بيناه فيما سبق بنحو التفصيل. الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة حق نقحناها الحق والإنصاف بنحو لم نجده في كتب السابقين بل وفي كتب المعاصرين أيضا، بأنه في الحسن والقبح في أفعال الله سبحانه وتعالى من حيث الحق الله له حق في أن يفعل ما يشاء، ولكنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. هنا يأتي هذا السؤال الذي قد يطرح على الذهن لأول وهلة، وهو أنه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الظلم، ولو عكس لكان حقا أيضا. يعني قد كتب على نفسه الرحمة فقلنا ينبغي، ولم يكتب على نفسه الظلم وما كان وما كنا وما كان ربك بظلام للعبيد ونحو ذلك، قلنا لا ينبغي الظلم. فلو عكس، لو كتب على نفسه الظلم ولم يكتب على نفسه الرحمة، أيضا كنتم تقولون بأن الظلم ينبغي والرحمة لا ينبغي، أو لا نقول لا. هنا اختلافنا مع من؟ مع الأشعري. الأشعري يقول لو عكس أيضا كنا نقول، لو كتب على نفسه الظلم لكنا نقول أن الظلم حسن، ولو كتب على نفسه أو لم يكتب على نفسه الرحمة لقلنا أنه ماذا؟ قبيحون. في مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب على نفسه جزافا، وإنما يكتب على نفسه ما هو مسانخ لوجوده، والذي يسانخ وجوده هو العفو والرحمة، أو الذي يسانخ وجوده هو الظلم والعقاب، أي منهما؟ من الواضح أنه عندما نأتي إلى مثل هذا الموجود الذي هو الله الجامع لجميع صفات الكمال والجمال، هذا الموجود إذا أراد أن يكتب على نفسه يكتب على نفسه ماذا؟ الرحمة، ويكتب على نفسه العفو، ويكتب على نفسه كل ما هو مرتبط بالكمالات الوجودية المترشحة منه، ولا يكتب على نفسه كل تلك الأمور التي لا ينبغي أن تصدر من مثل هذا الموجود. إذن مع أننا آمنا بلا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، من جهة أخرى آمنا بأن بعض الأفعال ينبغي أن تصدر عن، وبعض الأفعال لا ينبغي أن تصدر عن، وهذا هو الحسن والقبح الذاتي الواقعي في أفعال الله سبحانه وتعالى. في قبال من؟ في قبال الإنكار الأشعري الذي كان يقول لا معنى لأن يكون فعل من الأفعال بالنسبة إليه حسن وفعل آخر بالنسبة إليه قبيح. ثم انتقلنا في المسألة الأولى في المقام الأول من البحث إلى أن العاقل يدرك هذا الحسن والقبح في أفعال الله أو لا يدرك، وانتهينا مع التفصيل الذي أشرنا إليه إلى أن العاقل له القدرة على الكشف ولو بنحو الموجبة الجزئية في قبال مدعى الإخباري الذي أنكر قدرة العاقل على الكشف في مقام الإخبار. هذا ما تلخص لنا في المقام الأول من البحث. أما المقام الثاني من البحث وهو الحسن والقبح في أفعال الإنسان، فقد انتهينا أيضا إلى أن هناك أفعال ينبغي للإنسان أن يفعلها وهناك أفعال لا ينبغي للإنسان أن يفعلها، مو أنها لا ينبغي في نفسها. وبينا فيما سبق الفرق بين لا ينبغي في نفسه وبين لا ينبغي بالنسبة إلى الإنسان. قلنا أن الفعل بما هو فعل وجود، والوجود حسن على كل حال، إنما لا ينبغي لهذا الوجود أن يفعل هذا الفعل، لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأنه له غرض أسمى، له كمال يريد الوصول إليه. بعض الأفعال التي تعينه للوصول إلى هذا الكمال هي التي توجد فيها المصلحة، ومن هنا أمر المشرع بها، أمر الحق بها سبحانه وتعالى. وبعض الأعمال بالنسبة إلى الإنسان توجد فيها مفسدة، تكون عائقة مانعة لوصول الإنسان إلى الكمال اللائق به، فلهذا نجد أن الشارع نهى عنها. وإن كان هذا الذي أمر به قد يتخلف، وذاك النهي الذي نهي عنه قد يفعل، ولكن الشارع باعتبار أنه يريد أن يصل بهذا الإنسان إلى الكمال اللائق به، أمره بكل ما هو معين له للوصول إلى ذلك الكمال، ونهاه عن كل ما هو معيق ومانع للوصول عن ذلك الكمال. ومن هنا الأفعال بالنسبة إلى الإنسان أيضا تنقسم إلى قسمين، قسم منها ينبغي أن يفعلها وقسم منها لا ينبغي أن يفعلها. ثم انتقلنا أيضا إلى المسألة الثانية، وهي أن العقل قادر على التشخيص بنحو الموجبة الكلية أو ليس قادرا على ذلك. بينا أنه ليس قادر على التشخيص بنحو الموجبة الكلية، ومن هنا يحتاج إلى الوحي كما بينا برهانه فيما سبق. على أساس هاتين المسألتين، مسألة الحسن والقبح في أفعال الله والحسن والقبح في أفعال الإنسان، دخلنا في مسألة أساسية من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة، وهي أن أفعال الله معللة بالأغراض أو ليست معللة بالأغراض، وأجبنا عنها بنحو التفصيل فلا نعيد. يبقى عندنا بعض التطبيقات الموجودة في الكتاب نطبقها حتى ننتهي إن شاء الله تعالى إلى بحث جديد مرتبط ببحث الحسن والقبح. في المسألة الخامسة، هذه المسألة الرابعة طبقناها احنا في الأبحاث السابقة، بلي ما طبقت المسألة الرابعة، بلي ما طبقنا. نقرأ المسألة الرابعة في أنه يفعل لغرض. التفتوا جيدا، المطلب واضح من الأبحاث السابقة، فقط نطبق عبارة الكتاب. قال: ونفي الغرض يستلزم العبث. أسرى، وحيث أنه سبحانه وتعالى ليس بعابث. لماذا ليس بعابث؟ لأن العبث قبيح على الحكيم. هذه من تطبيقات مسألة الحسن والقبح العقلي التي نقحناها في الأبحاث السابقة. خب، إذا يفعل لغرض، يفعل هو لغرض، ولكن نفع هذا الغرض، يرجع نفعه إليه، لو إلى فعله، ها؟ قلنا إذا رجع إليه يلزم أن يكون ماذا؟ فقيرا، وقد فرض أنه غني، فلا بد أن يرجع إلى فعله. وهذه هي مقولة من هذه؟ مقولة المعتزلة، بل أن الله سبحانه وتعالى يفعل هو لغرض، والنفع والغرض لا يعود إليه، نفعه يعود لمن؟ لخلقه. وبينا بأن هذه النظرية وإن ذهب إليها المعتزلة وتابعهم البعض إلا أنها نظرية باطلة، لأنه يلزم منها محاذير أشرنا إليها فيما سبق. أقول هذا قول العلامة رحمة الله تعالى عليه. أقول اختلف الناس هنا، فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة. إذا تذكرون فيما سبق نحن ميزنا جيدا بين الغايات وبين الفوائد والأغراض، وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد. نقطة. والدليل على مذهب المعتزلة هذه مرارا قلنا، ذهبت الأشاعرة وذهبت المعتزلة والحق مع المعتزلة. هنا أيضا يقول والدليل على مذهب المعتزلة، يعني الحق معنا مع المعتزلة. وبينا فيما سبق بأنه الحق في خلافهم كما بيناه مفصلا فيما سبق، لا الحق مع الأشاعرة ولا الحق مع المعتزلة، بل الحق مع الإمامية، وقد بينا مطلبهم بنحو واضح بحمد الله تعالى. والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يفعل لغرض فإنه عبث، هي الصغرى والكبرى، والعبث قبيح على الله سبحانه وتعالى. لماذا قبيح؟ لأنه خلاف الحكمة، الحكيم لا يفعل القبيح. ونحن نؤمن بالحسن والقبح العقلي كما نقحناه في البحث السابق، والله تعالى سبحانه يستحيل منه فعل القبيح. نقطة. هذا دليل المعتزلة وبيناه فيما سبق، وبينا إشكاله أيضا في كلام السيد العلامة في النهاية صفحة 184. احتج المخالف يعني الأشعري بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته، مستكمل بذلك الغرض، وحيث أنه سبحانه وتعالى غني عن العالمين فلا يمكن أن يفعل لغرضين، والله تعالى يستحيل عليه النقصان لأنه والله هو الغني الحميد. والجواب أيضا أجاب المعتزل عن ذلك، النقص إنما يلزم على الله سبحانه وتعالى لو عاد الغرض والنفع إليه، أما إذا كان النفع والغرض عائدا إلى غيره كما نقول، ما هو نقول؟ يعني يقول المعتزلة وهو أن الغرض والنفع يعود لمن؟ يعود إلى العباد، لا أنه يعود إلى الخالق، إلى خالق العباد. إنما خلقت الجن والإنس ليعبدون لا لأعبد، كما بيناه، كما نقول أنه تعالى لا يخلق العالم وغرضه إيصال النفع إليهم، لا إيصال النفع إلى نفسه. هذه مقولة المعتزلة وتلك مقولة الأشاعرة، وبينا أيضا المقولة الصحيحة في المقام كما تقدم بيانه. المسألة الخامسة، هذه المسألة من المسائل الأساسية التفت إليها الإخوة بنحو جيد، وهي أنه تعالى سبحانه وتعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. أنا لكي يتضح المطلب جيدا عند الإخوة أحاول أن أضرب مثال. تعالوا معنا إلى صلاة الصبح، هذه مثال للطاعة، وإلى شرب الخمر مثال للمعصية. الله سبحانه وتعالى يريد الصلاة ويكره شرب الخمر، هذه الإرادة وهذه الكراهة إرادة وكراهة تشريعية لو إرادة وكراهة تكوينية. من الواضح أنهما تشريعيتان. لماذا؟ ما الدليل؟ قلنا فيما سبق أن الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية أنه في التكوينية متعلق المراد هو فعل نفس المريد لا أنه شيء آخر، يعني عندما يريد متعلق إرادته ماذا؟ نفس فعله. أما في الإرادة والكراهة أو في الحب والكراهة التشريعية، في الإرادة التشريعية متعلقة ماذا؟ بأفعال الآخرين. وإذا كان الأمر كذلك بناء على هذا الضابط، الله يريد الصلاة، الله يكره شرب الخمر، هل يريد الصلاة لنفسه ويكره شرب الخمر لنفسه؟ لا معنى له. لماذا؟ لأنه لا نقص فيه، حتى بالصلاة يريد أن يستكمل، ولا يتصور في حقه شرب الخمر حتى نقول أنه ماذا؟ ينهى عن شرب الخمر بالنسبة إلى فعل نفسه. إذن هذه الإرادة إرادة الصلاة والنهي عن شرب الخمر، صلاة الصبح، هاتان من الإرادة التشريعية لا من الإرادة التكوينية. واضح إلى هنا البحث. الآن بحث آخر، وهو أنه نأتي إلى زيد الخارجي الذي وجبت عليه صلاة الصبح وحرم عليه شرب الخمر، مكلف، فوجبت عليه صلاة الصبح وحرم عليه شرب الخمر. يأتي هذا السؤال، وهو أن زيد الخارجي المكلف بالصلاة والمنهي عن شرب الخمر ماذا يفعل؟ يمتثل الصلاة وينتهي عن شرب الخمر أو لا يترك الصلاة ويشرب الخمر؟ أي منهم؟ تعالوا إلى صلاة الصبح، في النتيجة لا يخرج الأمر من النقيضين، إما يصلي وإما ماذا؟ ها؟ وإما لا يصلي، وهما نقيضان، صلى ولا يصلي، أحدهما نقيض للآخر. هذا الإنسان في يوم السبت أو في يوم الأحد أو في يوم الثلاثاء، إما أنه يقوم ويصلي الصبح، وإما أنه لا يقوم ولا يصلي الصبح. طب الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق زيد وقبل أن يخلق هذا العالم كان يعلم أنه سيخلق زيد أو لا يعلم؟ يعلم أو لا يعلم؟ بل علمه التفصيلي قبل الأشياء، قبل علمه التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، يعلم بوجود زيد، يعلم أنه سيأمره بصلاة الصبح أو لا يعلم؟ يعلم أنه سيأمره بصلاة الصبح. يعلم أن زيد مختار في أن يصلي أو لا يصلي أو لا يعلم؟ يعلم، لأنه يخلقه مختارا ولا يخلقه مجبرا. ويعلم أنه سيصلي أو لا يصلي أو لا يعلم؟ بل يعلم أيضا أنه سيريد الصلاة ويصلي، أو يريد عدم الصلاة ولا يصلي. سأل الآن هنا، من حيث الأمر التشريعي أمره بالصلاة، التفتوا جيدا، من حيث الأمر التشريعي أمره بالصلاة، والمفروض أن زيد مخير أو ليس مخير؟ مخير بين أن يصلي وأن لا يصلي، وهو قد اختار عدم الصلاة، يمكنه أو لا يمكنه؟ نعم يمكنه ذلك، اختار عدم الصلاة. الله سبحانه وتعالى من الأزل عندما كان يعلم أن زيد سيختار عدم الصلاة، سيختار له الصلاة أو سيختار عدم الصلاة أيضا. لماذا سيختار له عدم الصلاة؟ لأنه هو أراد عدم الصلاة، هو اختار لنفسه ذلك. وإلا لو اختار له الصلاة سيكون مجبر أو لا يكون مجبر؟ يكون مجبر. إذا صار مجبر بعد يثاب أو لا يثاب؟ ها؟ لا يثاب. يوجد معنى للأمر أو لا يوجد معنى للأمر؟ لا يوجد معنى للأمر. إذن التفتوا لها المقدمات التي أخذناها. إذن إرادته من الأزل ألا يصلي زيد، أراد من الأزل ذلك، ولكن بعد أن علم أن عبده سيريد أنه لا يصلي سيختار عدم الصلاة، هل يتنافى مع أمره بالصلاة أو لا يتنافى؟ ها؟ يتنافى أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. إذن أمر وشاء ألا يقع. أكو منافاة أو لا توجد منافاة؟ يلزم الجبر أو لا يلزم الجبر؟ هذه من عويصات مسألة الأمر الجبر والاختيار. أنا بالمقدار الذي يمكن سهلت المطلب إن شاء الله بعد وصل إلى الإخوة. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، صلاة الصبح، وأوجبه على زيد، وزيد مخير بين أن يصلي الصبح وبين أن يختار ترك صلاة الصبح، واختار في الموقع المقرر في الوقت المناسب بعد أن وجد وعلم بالتشريع وعلم بوجوب صلاة الصبح، اختار ماذا؟ ها؟ اختار عدم الصلاة. من الأزل الله كان يعلم أو لا يعلم؟ كان يعلم منه أنه سيختار، وهو اختار له أزلا عدم الصلاة. هنا إرادة الله تابعة لو إرادة الله متبوعة، ها؟ متبوعة لو تابعة؟ تابعة. أحسنتم، إرادته تابعة ليست إرادته متبوعة. هنا وهنا وقع الخلط عند الأشاعرة، وجدوا أن الآيات والروايات قالت وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وجدوا أنه قالت الروايات أمر وشاء أن لا يقع، ونهى وشاء أن يقع، ولكنه ما عرفوا أنه وشاء أن يقع بعد إشاءة العبد أن يقع. نفس هذا الكلام قولوه في شرب الخمر، الله سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر وجعل العبد مخير في شرب الخمر وعدم شرب الخمر، وهذا العبد غلبته شهوته فشرب الخمر، اختار شرب الخمر. هو من الأزل ماذا اختار له أيضا؟ كان قد اختار له الشرب لو عدم الشرب، ها؟ من الأزل، من الأزل كان اختار له الشرب أو لا؟ نعم اختار له الشرب. لماذا؟ لأنه علم أنه سيأتي في الوقت المناسب ويشرب الخمر، فهو اختار له ما شاء. ثاني، ما شاء الحق لو ما شاء الإنسان. هاي الضمائر أصل الروايات بعد إخوائي التفتوا إليها، بعد مو بكيفكم ترجعون الضمائر، بعد مو بكيفياتك أسب وأين من عجبك هذا الضمير ترجعه إلى الحق وهذا الضمير ترجعه إلى الإنسان. لا، إذن شاء الله أن يراني قتيلا، هذه شاء بعد يا إشاء، هذه بعد إشاءته عليه أفضل صلوات المصلين القاتل في كربلاء، وإلا لو لم يشاء، لو في علم الله أن الحسين سلام الله عليه كان يريد أو يختار القعود للقيام، إمامان قاما أو قعدا، كان يختار القعود للقيام، الله كان يشاء له القيام لو يشاء له القعود أيضا، يشاء له القعود. إذا نهى عن قتل الحسين وشاء قتل الحسين، أكو تنافي أو لا يوجد تنافي بعد؟ التفتوا لهذه المطالب، هذه الشبهات على الألسن كثيرة موجودة هنا وهناك عند عوام الناس. عندما أقول عوام الناس لا يروح إلى ذهنك فقط يعني اللي مفرعين، لا لا، عوام الناس اللي ما عارف مباني العقائد أيضا عوام الناس في العقائد وإن كان فقيها أصوليا، لا منافس. عقائد مطلب باب من العلم، والفقه باب آخر من العلم. إذن على هذا الأساس في أنه يريد الطاعات، هذه يا إرادة تشريعية، ويكره المعاصي، هذه يا كراهة تشريعية، ولكنه من أمره بالطاعة إن كان قد علم منه يختار الطاعة فقد شاء له الطاعة من الأزل، وإن كان يعلم منه يختار عدم الطاعة فقد شاء له عدم الطاعة من الأزل. وكذلك فيما يرتبط ماذا؟ بالمعصية. إن كان يعلم أن العبد سيترك المعصية فقد شاء له ترك المعصية من الأزل، وإن كان يعلم أن العبد سيختار المعصية فقد شاء له من الأزل ماذا؟ المعصية، شرب الخمر. ومن هنا يتضح قوله نهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منه. أكو منافات بعد أو لا توجد منافات؟ نهاه، ولكنه هو بكامل اختياره أقدم ماذا؟ على الأكل من تلك الشجرة. طبعا هو لم يخالف مقتضى طبيعته وفطرته، مقتضى طبيعته وفطرته التكوينية كان لابد أن يأكل من هذه الشجرة. وأمر إبراهيم بذبح إسماعيل، وشاء أن يذبح أو لم يشأ أن يذبح؟ لم يذبح، لم يشأ، ولا منافق. هذا الذي لم يستطع الأشاعرة أن يجمعوا بينهما، قالوا هذا الفعل وهو فعل الواجب، هذا الفعل وهو فعل الطاعة، أو هذا الفعل وهو فعل المعصية، في علم الله الله شاءه أو لم يشأه، أي منهما؟ أجيبونا. صلاة الصبح زيد شاء أن يفعل أو لم يشأ؟ الله شاء أن يفعله زيد أو لم يشأ؟ إن قلت شاء فلا بد أن يفعل زيد، أراده لم يرده. إن قلت الله لم يشأ يقع أو لا يقع؟ لا يقع، سواء أراد زيد أو لم يرد. الجواب الله لا يشاء جزافا للإنسان أن يفعل الطاعة وأن يترك المعصية، يشاء له فعل الطاعة إن شاء الإنسان فعل الطاعة، ويشاء له ترك المعصية إن شاء الإنسان ترك المعصية، وبالعكس ويشاء له ترك الطاعة إن شاء الإنسان ترك الطاعة، ويشاء له فعل المعصية إن شاء الإنسان فعل المعصية. فهنا شاء الله للعبد أن يفعل المعصية بعد إشاءة العبد فعل المعصية، يتنافى مع نهي العبد عن المعصية أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. وهذا صريح الروايات الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في الجزء الأول من الكافي صفحة 151. الرواية عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم، هاي الإرادة التكوينية، وهذه الإرادة التي هي تابعة لإرادة الإنسان، هاي الإرادة التابعة للإرادة المتبوعة. الإرادة المتبوعة هي إرادة الإنسان، وإلا الله سبحانه وتعالى هنا أين إرادته؟ إرادته تابعة. هذا المثال الذي ضربناه للإخوة، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى من قبيل الذي يدفع السيارة، يدفع السيارة، هنا الذي يدفع السيارة تابع لو متبوع؟ تابع لأي شيء؟ تابع لليمين واليسار، تابع لإرادة السائق، هو يدفع، ولكن يمينا ويسارا إرادة الله، دفع الدفع تابع لو متبوع؟ تابع، تابع لأي شيء؟ تابع لإرادة السائق إلى أين تذهب. إرادة السائق إرادة يمينا، إرادة الله تابعة، تقول أدفع يمينا. تريد يسارا، إرادة الله تابعة، تقول أدفع يسارا. التفتوا جيدا، إذا أراد الإنسان أن يتوقف، افترضوا منطيء قدرة أن يتوقف، الله يدفع أو يقف معه، فإرادته دفعه يكون تابع لا متبوع. إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم، ينهى وهو يشاء إذا شاء العبد. هذه إذا شاء العبد ما موجودة، ولكنه على المبنى بعد واضحة. ينهى عن فعل المعصية وهو يشاء وجود المعصية إذا شاء العبد وجود المعصية في الخارج، ويأمر بالطاعة وهو لا يشاء تحقق الطاعة في الخارج إذا شاء العبد عدم الطاعة في الخارج. أما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، شاء ذلك رغم أنفهما، رغم إرادتهما، لو بعد أن أراد آدم وزوجته أن يأكلا علم منهم أنهم سيريدان فأراد لهم ذلك أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو قلت بأنه شاء هو والعبد ماذا؟ لم يحقق، هذا يلزم ماذا؟ أن يقع في سلطانه خلاف ما يريد. لم يشأ المعصية ولكن العبد ماذا؟ حقق المعصية، هذا معناه أنه أخرج عن سلطانه أو لم يخرج عن سلطانه، وهذا ما فعله المفوضة، هذا ما فعله المعتزلة. الأشاعرة خافوا أن يخرج الله من سلطانه فقالوا ماذا؟ قالوا هو الفاعل لكل شيء، فنسبوا إليه القضاء. فلهذا في الروايات إن شاء الله ستأتي في مسألة الجبر والاختيار أن الأشاعرة أرادوا أن يدخلوا كل شيء في ملكه سبحانه وتعالى فنسبوا إليه القبائح، وأن المعتزلة أرادوا أن ينزهوه عن القبائح أخرجوه عن ملكه. فلهذا توجد هنا حاشية قيمة للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حاشية رقم 1: واعلم أن الرواية مشتملة كذا كذا من اللطائف المهمة موجودة، ونحن بينا المطلب بعد لا نعيده من قراءة كتاب. الحاشية رقم 1 يقول: للمشيئة والإرادة انقسام إلى التكوينية الحقيقية والإرادة التشريعية، فإن إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه تكوينية تؤثر في الإعراض، وأما الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء فإنها أو أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء فإنها إرادة بحسب الوضع والاعتبار لا تتعلق بفعل الغير إلا إلى آخره. الإخوة يراجعون حاشية قيم. طبعا رواية أخرى أيضا موجودة توجد بهذا المضمون في البحار الجزء الرابع صفحة 139. الرواية يقول في الحاشية: ويؤيد ذلك ما حكي عن الفقه الرضوي من أنه قال عليه السلام: قد شاء الله من عباده المعصية وما أراد، وشاء الطاعة وأراد منهم، لأن المشيئة مشيئة الأمر ومشيئة العلم، وإرادته إرادة الرضا وإرادة الأمر، أمر بالطاعة ورضي بها، وشاء المعصية يعني علم من عباده المعصية ولم يأمرهم بها. ثم هناك أيضا حاشية قيمة للصدوق، وقال الصدوق: إن الله تبارك وتعالى، بعد إيراد هذا الخبر، إن الله تبارك وتعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة، وقد علم أنهما يأكلان منها فشاء لهما ذلك، علم أنه ما يأكل، لكنه عز وجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الآكل منهما بالبر والقدرة، كما منعهما من الأكل منها بالنهي والزاجر. فمعنى فهذا معنى مشيئته فيهما، ولو شاء الإشاءة التكوينية منعهما تكوينا وهو قادر على ذلك. إذن على هذا الأساس لا منافاة، التفتوا جيدا، لا منافاة بين أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر تشريعي أو ينهى بنهي تشريعي. يأمر بأمر تشريعي بأمر بمتعلق، ويعلم أن المكلف لا يمتثل، فيشاء له من الأزل ماذا؟ عدم الامتثال، فأمر وهو لم يشأ فلا يتحقق، وبالعكس ونهى وهو يشاء، ولا تنافي بينهما. إذا أكو سؤال هنا أنا أستمع من الإخوة، لأنه بحث دقيق ومهم أيضا. بلي حتى إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى الآيات المباركة في مسألة الجبر والاختيار سيحصل. أحسنتم، هذه واحدة من التقريبات. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه بعد أن شئتم شاء لكم، هذه إحدى التقريبات، وتقريبات أخرى أيضا موجودة في المقام نبينها إن شاء الله في الآية المباركة. لا إشاءة العبد بحسب المشتهيات أو بحسب الطاعة والمعصية. أنت الآن جنابك تشتهي أن تصلي وتشتهي أن لا تصلي، لماذا تشتهي أن تصلي؟ لأنك بحمد الله تعالى ربيت في حجب الإيمان في بيت كله مؤمنين في بيئة كلها، إذا كنت في مشعر آخر لعله أيضا كنت تشاء جنابك أن لا تصلي. بعد هذه تابعة للمقدمات التي أنت جنابك تهيئها لأن تصلي أو لا تصلي. ما فهم السؤال؟ يعني مو نشأ الدنيا بحسب هاي العالم، بل يعني نشأ الدنيا مقصودة هذا العالم وما يحكمه هذا العالم، بل الأولى يعني ياهي، لا ما أدري علاقة بالحتمية. الآن نريد أن نرى بأن الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما يشاء لي صلاة الصبح أو عدم صلاة الصبح، هذا يشاء لي، وإن لم أشاء لو يشاء لي بعد أن شئته وقف هذا لي، يعني ما هذا معناه؟ يعني معناه أنه لم يحقق المقدمات، وإلا لو حقق المقدمات لتحققت أسباب، إذا تحققت مسببها يأتي وراءها. هذا من قبيل أنه جنابك تشاء أن يحترق هذا الكتاب، ولكن ما تهيئ الناس ثم يحترق الكتاب، وإلا إذا هيأت كل المقدمات، النظام نظام الأسباب والمسببات، إذا تهيأت كل المقدمات فالنتيجة حتمية. إن شاء الله أحسنتم، لأنه هذه الأسباب إن شاء الله تعالى في بحث الدعاء سيأتي أنه صحيح نحن نؤمن أن جميع هذه الأسباب أن الأسباب تؤثر في مسبباتها، ولكن لو أراد الله سبحانه وتعالى في كل آن أن يمنع هذه الأسباب عن التأثير قادر أو ليس بقادر، فأنا أدعوه أن لا يمنع هذا السبب أن يؤثر أثره المطلوب منه. فقط هذه العبارة نقرأها. قال في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي، قال هذا المتن: وإرادة القبيح قبيحة، يعني وإرادة القبيح من أفعالنا، القبيح بالنسبة إلينا قبيحة منه سبحانه وتعالى، وكذا ترك إرادة الحسن من أفعالنا، الحسن من أفعالنا، لو ترك إرادة الحسن ترك إرادة الحسن أيضا قبيح، وكذلك وللأمر والناهي، يعني الأمر بما لا يريده قبيح، والنهي عما يريده أيضا ماذا؟ قبيح. أقول مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن والكافر سواء وقعت أو لا، ويكره المعاصي سواء وقعت أو لا. هذه الطاعة، هذه الإرادة، هي الإرادة التشريعية. أما وقالت الأشاعرة: كل ما هو واقع فهو مراد. يا مراد، مراد التكويني، واتخلطوه مراد التشريعي، مع أنه كل ما هو واقع هو مراد ماذا؟ تكوينا، لا أنه مراد تشريعا. قد يكون منهي عنه تشريعا ومراد تكوينا. تقول كيف يجتمعان؟ أقول لأنه علم من العبد أنه سيريد المعصية فأراد. طبعا هذا الفعل بالنسبة إلى الإنسان يكون معصية، أما بالنسبة إلى الله هم يتصل بأنه معصية أو لا يتصل؟ هذا البحث تقدم فيما سبق مفصلا. قلنا فعل من حيث هو فعل ماذا؟ وجود، والوجود حسن، ولكن هذا الفعل لو نسب إلى هذا الموجود يكون ماذا؟ يكون معصية. هذا البحث بعد تقدم مفصلا، وقلنا احفظوه لأنه نهتم ويهمنا كثيرا بعد إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، وهنا موضعه. إذن هذا الفعل وهو شرب الخمر منهي عنه، يعاقب عليه الإنسان، وهو مراد له تكوينا، مراد له تكوينا. ما معنى مراد له تكوينا؟ يعني أراده أن يقع، لأنه علم أن العبد يريد ذلك فأراد من. وقالت الأشاعرة: كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. والدليل على ما ذهب إليه المعتزلة، ذهبت المعتزلة وذهبت الأشاعرة، والحق مع المعتزلة. طبعا والحق مع المعتزلة مو هذا البيان الذي يقوله هنا، بالبيان الذي نحن نقحناه بالبرهان أولا ومن كلمات أهل البيت ثانيا، والحمد لله رب العالمين.